ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولاً سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت. مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في السير إلى الله عز وجل دائرة اسمها دائرة السعادة. من صفات السائرين إلى الله عز وجل أنهم يعيشون دائرة السعادة. حين تسير إلى ربك جل جلاله وتطيعه سبحانه وتعالى فإن كل طاعة مقبولة جزاؤها معرفة الله. انظر ارسم معي هذه الدائرة، دائرة السعادة. حين يتقبل الله طاعة تكون أعظم وأجمل وأعجل مكافأة هي معرفة الله. أجمل ما يكافئك الله به أن يعرفك به. واتقوا الله ويعلمكم الله. فحين يعرفك الله سبحانه وتعالى عن نفسه شيئا فإنك حينها تستصغر العمل، تستصغر ما كنت تصنع، فتعبد الله بطاعة جديدة بافتقار. فحين تعبد الله بافتقار تقبل، فحين تقبل تكون الجائزة معرفة. فحين يعرفك به تحتقر عمله وتفتقر إلى الله، فتعمل بافتقار فتقبل فيعرفك به، فتحتقر عملك فتعمل بافتقار، وهكذا. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. دائرة، دائرة، دائرة المؤمنين، هي في سورة المؤمنون. حين تعبد الله عز وجل فيقبلك يعرفك به. لهذا هناك علوم لا تتعلم في الكتب ولا في الدروس، لا تتعلمها إلا في السجود. هناك علوم لا تتعلمها إلا في المرض. هناك علوم لا تتعلمها إلا حين تزمجر لك زوجتك. هناك علوم لا تتعلمها إلا حين يعاندك صاحب العمل. هناك علوم لا تتعلم إلا بالقهر. تعلق بالله واتصل بالله يعرفك به ويصلح لك شأنه كله جل جلاله. دائرة السعادة الحقيقية في معرفة الله سبحانه وتعالى. هيا صديقي قرر أن تزوق هذه السعادة وقل إليك أتيت.